بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منها: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية: في الآخرة بالآية التي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. رواهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه على الصالحين فيما يتعلق بالقراءة في ركعتي الفجر. تقدم أن ركعتي الفجر سنة مؤكدة سفرا وحضرا، وأن السنة للرجل والمرأة الاتيان بهذه السنة ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر في السفر والحضر. وكان يقرأ فيهما كما في حديث أبي هريرة وابن عمر، يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، في ركعتين. في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله، يعني بعد الفاتحة. وهاتان السورتان يقال لهما سورة الإخلاص، لأن في الأولى البراءة من جميع ما يعبده المشركون من دون الله، وأنهم أيضا ليسوا بعابدين لله، لأن شركهم يحبط أعمالهم. ولهذا قال فيها جل وعلا: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنهم مشركون وعملهم حابط، فلو عبدوا الله فلا عبادة لهم، لأن الشرك يحبطها. قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، يتبرأ النبي من عبادتهم التي يعبدونها الأصنام والأوثان، وإنما يعبد الله وحده. ففيها البراءة من الشرك وبيان أن الله سبحانه هو مستحق العبادة. ولهذا قال: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الكفر والضلال، ولي ديني وهو عبادة الله وحده والإخلاص له والبراءة من عبادة ما سوى سبحانه وتعالى. وهكذا السورة الثانية: قل هو الله أحد، هي أيضا سورة الإخلاص، تعني ثلث القرآن، وهي محضة لتوحيد الله والإخلاص له وبيان صفاته سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن أمر ونهي وخبر وإنشاء. والخبر اسمان: خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته، وخبر عن الدار الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. وقل هو الله أحد، قل هو الله أحد محضة الخبر عن الله وعن صفاته وأسمائه. فكانت تعرف في القرآن لأنها كلها في بيان توحيد الله وصفاته جل وعلا. وفي حديث ابن عباس أنه ربما قرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران، وهما أيضا آيتان في الإخلاص. الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه آية البقرة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الثانية بعد الفاتحة آية آل عمران قل يا أهل كتابي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة عدل بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا يعني عن الحق وعن توحيد الله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهاتين الآيتان أيضا كلاهما تتعلق بالإخلاص لله والإيمان به وتوحيده والبراءة من عباد ما سواه سبحانه وتعالى. هذا هو السنة، أن تقرأ هاتان الآيتان في سنة الفجر أو هاتان السورتان، وإذا قرأها تارة كذا وتارة كذا هذا هو السنة، حتى يجمع بين السنتين، تارة يقرأ فيهما بالآيتين تارة يقرأ بالسورتين حتى يعمل بالنصوص كلها. وثبت أيضا أن صلى الله كان يقرأ بالسورتين في سنة المغرب وفي صلاة الطواف ركعتي الطواف قرأ بهما في ركعتي الطواف قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، وقرأ بهما في سنة المغرب. وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس، لو قرأ بالفجر سنة الفجر أو في سنة المغرب أو في سنة الطواف غير ذلك لا بأس، لكن السنة أن يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ مثل قراءته عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. صليها بعد الصلاة، إذا لم يتمكن قبل الصلاة للركعتين صليهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، والأفضل بعد ارتفاع الشمس. هل يأتي بالأذكار قبل أم يأتي بالأذكار كلها قبل السنة؟ نعم، لكن الأفضل أن يؤجلها إلى بعد ارتفاع الشمس. الله عليك. يا الرجل إذا كان مسافر وكان يسمع النداء هل يصلي مع الجماعة؟ انت يسر فلا بأس، ولا لا استغر إذا كان يخاف ثقته ولا يخاف شيء يفوته يسافر يصلي مثلا. لم يصلي مع الجماعة يعني فاتته مثلا صلاة الجماعة ورجع إلى البيت، هل يصليهما قصرا أم هو مسافر ولا؟ وهو مسافر يصليها قصر هنتين، الظهر والعصر والعشاء هنتين، وإذا صلى مع الناس صلى أربع صلىها أربع. إذن يعني تلزمه صلاة الجماعة إذا كان يسمع النداء؟ صلىها وحده؟ نعم يلزمه. أما إذا كان جماعة مخيرين، إن شاء الله صلى وحده قصرا وإن شاء الله حضروا مع الجماعة وصلى أربعة. سلام في الصلاة ولا؟ لا فرض كفاية، يا أخوي جماعة فرض كفاية، وإن كان واحد لا يبدأ بالسلام والرد واجب. لا عند اللقاء أفضلهم يبدأوا بالسلام، خيرهم لن يبدأوا بالسلام، والبادي أفضل، والمبدو يجب عليه الرد، يجب عليه الرد. ولو قيل بالوجوب له الوجه، لأن الرسول قال إذا لقيته فسلم عليه، ظاهر الأمر الوجوب. ينبغي أن إذا لقي أخاه يحرص على أن يبدأه بالسلام حتى يفوز بالأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتي المؤذن للإقامة. رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم، ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالارتجاع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ما يدل على أنه كان عليه السلام يضطجع على شقه الأيمن إذا صلى ركعتي الفجر، سنة الفجر، بعدما يؤذن ويطلع الفجر يضطجع على شقه الأيمن. وهذا هو الأفضل، إذا تيسر ذلك هو الأفضل. وهذا في البيت، أما في المسجد لا، ما كان يفعله في المسجد عليه الصلاة والسلام، إنما كان هذا في البيت. وفي حديث الثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي فيما بين العشاء والفجر 11 ركعة، يعني يتهجد في الليل بعد سنة العشاء، يتهجد في آخر الليل 11 ركعة، ربما صلىها في أوله، ربما صلىها في وسطه، لكن في آخر حياته استقر تهجده في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وكان في الغالب يصلي 11 في الغالب والأكثر، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، وربما أوتر بخمس، ربما أوتر بسبع، ربما أوتر بتسع، ربما صلى 13، لكن الغالب أنه يوتر ب11، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، يقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد. وهذا هو الأفضل. وإذا صلى 3 أو 5 أو أكثر فلا بأس، لكن الأفضل 11 في رمضان وفي غيره. وإن صلى أكثر 20 أو أكثر فلا حرج في ذلك. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر صلوا في التراويح بعض الليالي 23، في بعضها صلوا 11، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن الأفضل هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثر والأغلب 11 ركعة، سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره حسب التيسير. في آخره أفضل، وإذا لم يتيسر أوتر في أول الليل بعد سنة العشاء. وتقدم أنه يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، هو الأفضل. قل يا أيها الكافرون في الأولى، قل هو الله في الثانية. وفي بعض الأحيان كان يقرأ صلى الله عليه وسلم آية البقرة في الأولى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، وآتى آل عمران في الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا كله سنة، سواء قرأ هذا أو هذا أو قرأ غير ذلك فلا حرج، لكن الأفضل أن يقرأ الشيء كان يقرأ به النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. نعم، هذا هو الأفضل. وإن أوتر 23 فلا بأس، لكن مع التأني وعدم العجلة يركض في قراءته وفي سجوده وركوعه أفضل. وإن صلى 23 مع الركود فلا بأس. بالنسبة للدعاء كل ليلة يدعو ولا قلوت؟ يعني أفضل كل ليلة، كل ليلة ما أفضل. إن شاء الله تهجد وتهجد، صلى سنة الفجر ولو أن فاتها تهجد، السنة إذا صلى الفجر يطلع عاشقا. لأن بعض العلماء قال إنها للراحة، إنما يفعلها من كان يتهجد بالليل، وهذا ليس بصحيح، السنة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة الظهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. متفق، رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث ما يتعلق بسنه الظهر. الظهر لها سنه قبلها وبعدها راتبه كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اربعا قبل الظهر وثنتان بعدها، وربما صلى قبلها ركعتين كما قال ابن عمر. ولكن ذكرت عائشه رضي الله عنها انه كان لا يدع اربعا قبل الظهر، والزيادة مطلوبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه الوحي بعد الوحي، فما زاد أخذ به، فيكون تكون السنة الكاملة قبل الظهر أربعا تسليمتين، وبعدها ركعتان ست على الجميع ست، وإن صلى أربعا بعدها كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرره الله تعالى أن أقوه أهل السنة. والإمام أحمد بإسناد صحيح عن يعني أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقالت عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها، كان يصلي في بيتها أربعا قبل الظهر، ثم يخرج الناس فيصلي بهم، ثم يرجع فيصلي ركعتين بعد الظهر، هذه الراتبة. وإن صلى أربعا كان أفضل بعد الظهر كما يصلي قبلها أربعا. الحديث السابق حديث أم حبيبة يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى النار. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى أربعين قبل العصر، فيسحب أربعين قبل العصر تسليمتين، وكان يدخل بيتها فيصلي بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، قبل صلاة الفجر ركعتين. هذه الرواتب المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، هذه يقال لها الرواتب مع الفرائض. يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على ثنتي ركعة في يومه وليلته تطوعا بني له بهن بيته في الجنة. ثم فسرها، فسرت أم حبيبة أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل صلاة الصبح. وإن زاد فصلى أربعا قبل الظهر كان أفضل، وإذا صلى أربعا قبل العصر كان أفضل أيضا، وركعتين قبل المغرب، وركعتين قبلها بين الأذانين، كل هذا مستحب. لكن الرواتب التي كان يلزمها صلى الله عليه وسلم 12 12 أربعة قبل الظهر تسليمتين، تسليمة بعد الظهر، تسليمة بعد المغرب، تسليمة بعد العشاء، تسليمة قبل صلاة الفجر، هذه 12 ركعة. ويستحب يزيد فيصلي بعد الظهر أربعا في 14، ويصلي قبل العصر أربعا في 16 18، ويصلي قبل المغرب اثنتين وقبل العشاء اثنتين، كل هذه مستحبه بين الاذانين، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذان صلاه، بين كل اذان صلاه لمن شاء. فيستحب ان يصلي بين الاذانين ركعتان، وان صلى اكثر فلا باس، الا الفجر فيصلي قبلها ركعتين سنه راتبتها ركعتان فقط لا زياده. وصلىها في البيت صلى تحيه المسجد جاء المسجد، وان صلىها في المسجد كفت عن تحيه المسجد. وإذا تطوع بزيادة في الليل تهجد فهو سنة تهجد بالليل، وأقل ذلك راح تطوع الوتر، لكن إذا تهجد بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة ثلاثة عشرة بأكثر كله حسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع في الليل بإحدى عشرة تهجد بها إحدى عشرة ركعة، يسلم بكل اثنتين ويسلم بواحدة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأغلب على المفعل. وربما أوتر بثلاثة عشر سلم كل اثنتين، وربما نقص فأوتر بسبع وتسع، كل هذا واسع والحمد لله، أقله واحدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر في السفر والحضر، وهكذا سنة الفجر في السفر والحضر. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السفر. أما سنة الضحى سنة دائمة السفر والحضر، سنة الضحى مستحبة حضرا وسفرا، والتهجد في الليل مستحب حضرا وسفرا مع الوتر. وفق الله الجميع. سنة الظهر القابلية لو نسيها يا شيخ أو تأخر عنها صليها بعد الظهر، صلي ثمان بعد الظهر، صلي يعني ثمان أو ست اللي في السفر. تنتفي في السفر أحسن الله إليك، تشغل بالسفر أفضل. شيخ الله يذيبك، هناك من أفتى أنها تقوى بعد صلاة العصر النواقل الأربوات؟ لا الصوات ما تقوى، إذا الرجل سئل عن ذلك فلا، فقال لا، قال فعل الصوات فعل، هذا خاص به. سألت مسلمة فنقضيهما إذا فتت، قال لا هذا نقص شو خاص بهذه الصلاة. ما ينبغي سنة يقول النبي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، هذا كالأمر إن شاء الله صحيح، لأن قول جمع من أهل العلم بعض الروايات قد توهم ذلك، لكن السنة يتحرى ثنتين ثنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب سنة الظهر: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربع قبل الظهر، وهي الراتبة تسليمتان قبل الظهر وبعدها تسليمة، الجميع ست ركعات مع الظهر كلها رواتب. ويستحب أن يصلي أربعا بعدها، يكون الجميع ثمان، لحديث يوم الحبيبة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أهل السنة والأحمد بإسناد صحيح. فالسنة المؤمن أن يحافظ على هذه الركعات، يرجو ما عند الله جل وعلا: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى، وهذا وعد عظيم وخير كثير. وكذلك الأربعة التي يأتيها جبلان السائب بعد زوال الشمس في حديثها نظر صحابة نظر، ولكن يقوم مقامها الأربعة التي في حديث عائشة: كان لا يدعو أربعا قبل الظهر، إذا زالت الشمس صلى أربعا قبل الظهر، وهي راتبة الظهر. فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها، يرجو ما عند الله من المثوبة سبحانه وتعالى. في الحديث الأخير كذلك حديث عائشة رضي الله عنها: إذا لم يصلها صلى الله عليه وسلم قبل الظهر صلها بعد الظهر. سنة المؤمن إذا فاتت راتبة قبل الظهر شغل عنها وجاء الإمام قد قامت قد أقيمت الصلاة، صليها بعد، صلي أربعا بعد الصلاة، ثنتين أربعة جمع ست أو ثمان بعد الصلاة، الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فاتته قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة. اللهم صل عليه وسلم. نعم. نعم. الأربع قبل الظهر والأربع بعد تركها يعني تركها نافلة ما عندي شيء هي نوافل ما عندي شيء يكون له هذا الفضل من أن يكون الجنة معلقة بفعل ما وجب الله وترك ما حرم الله المؤمن وين بالجنة وين ما كان وين لم يصلي النوافل لكن إذا صلى النوافل يكون درجتها أعلى من السابقين نعم الله إليك هل يشرع تخصيص عمل بعد الزوال عمل صالح نعم قل هل يشرع أن يخصص الإنسان عملا صالحا ما أرى شيء ما أرى شيء إلا مثل هذا الصلاة إذا اجتهد لذكر الله طيب بسم الله وطاعته في جميع الاوقات ثلاث صلوات اربعا قبل الظهر هذه السنه قبل ولو صلى 100 ما في باس امر واسع من يوم تزل الشمس الى ان يصلي العصر كل ما حصل لو صلي 100 وهكذا الضحى كله نحن صلاه لو صلي 100 او 200 ما في شيء او الليل كله نحن صلاه لكن مهم الشيء اللي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وندعو اليه يكون تكون الى به اكثر الرواتب هكذا أربعا قبل العصر أربعا قبل الظهر بعد الظهر هكذا بين الأذانين بين المغرب والعشاء أذان المغرب والعشاء كلها سنة صلاة الضحى كلها هذه سنة نعم نعم معروف أنه ضعيف لكن محفوظ عن علي رضي الله عنه لكن يبني عن الحديث الصحيح من سمع عنه دفع لا صلاة إلا من عذر يكفي عنها قال صلى الله عليه وسلم للعماء لما قال يا رسول الله إن المسجد لقائد يقوت المسجد فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي قال تسمع هل تسمع من داب الصلاة قال نعم قال فأجب هو أعمى ليس له قائد يجب أن يصلي ولو هو جار ما لم يسمع عن النداء نعم باب ما حكم من أوضع الطفلة أربعة ما حكم من أوضع الطفلة هل تحرم عليه فروع إخوانها أو أولاد خالها أو فروع صاحب الجبل إذا أرضعتها خمس أرضعات في الحولين صارت بنتا لها وبنتا لزوجها وأختا لأولادهما وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام مثل النسب يحرم من الرضاعة يحرم من النسب لكن بشرط أن تكون الرضاعة خمسة أو أكثر في الحولين قبل الفطام مثل النسب سواء ما لها أصلا إلا إذا عرف إذا لم يتيسر شراؤه يكون رضاعة أما إذا كان في بلاد محصور في برشة ولا شيء ما يضر أما إذا كان في البحر ما يبيع في غرض ما يدري حصله ولا ما يحصله الله يسلمك مو شرط إذا كان شرح ذكي يأذن يكفي مو شرط قد يسكت قد يسكت وقد يأذن أقول مو بشرط في شرط هذا مو شرط لكن بس يكون هذا من طبعه هذا الشيء الديك من طبعها يا شيخ الله سبحانه الله جاء في بعض الروايات لكن أصح منها ورحمة الله لا عليها العمل الآن لا عن الشذوذ وعن الاختلاف ولا جاء في بعض الروايات جاله وبركاته لكن تركها أولى العمل بالشيء الذي عليه عمل المسلمين الآن هو أولى أسألكم ورحمة الله كما في الحديث جابر بن سمرة كان إلى سلم على السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله زيادة صحيحة أحسن الله إليك صحيحة جماعة بعض القاسات زائدة ولكن تركها أولى يعني العمل على خلاف خروج من الخلاف أفضل أفضل السنة يقول هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم نعم في الأولى وبعدين هو بالأثناء متأكد في الأولى وفعل في الثانية فلا بأس لكن في الأولى متأكد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تعلق بسنة العصر. سنة العصر ليست من الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه صلى قبلها 4، روي عنه أنه صلى قبلها 2، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. فيستحب أن يصلي قبل العصر 4 تسليمتين، وليست راتبة لكنها سنة. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر هذه رواتب حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سنة العصر فروي عنه أنه صلىها 4، وروي عنه صلىها 2، وثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. فيستحب يصلي قبل العصر 4، يسلم بكل 2. لهذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا بين كل أذنين صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذن صلاة. إذا أذن المغرب يسحب يصلي 2 بعد أذن المغرب، وإذا أذن العشاء صلى 2 بعد الأذان إذا كان في المسجد، وإذا جاء كفى تحية المسجد، صلى التحية بعد الأذان قالت بقى 2، وإن صلى أكثر فلا بأس، الأمر واسع. أما الرواتب فتقدم أنها 12 ركعة، لأن كان يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 12 ركعة، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 6، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذه 10، 2 قبل صلاة الصبح. هذه رواتب كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم في الحضر. أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر، كان في السفر يحافظ سنة الفجر مع الوتر مع التهجد بالليل. هكذا صلاة الضحى مستحبة في السفر والحضر. وفق الله الجميع. نعم. كل أذانين، الأذان هنا الأذان والإقامة. يدخل معهم أفضل. يدخل معهم أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، ومن فاتكم فأتموا. يعم التشهد ويعم الركعة ويعم أكثر منها. لكن إذا جماعة جماعة صلى جماعة طيب، إذا حصل جماعة طيب. العينة قريبة، الظهر العينة قريبة، العينة بعيدة. ما أحسي هذا، ما أقل الظهر، أقل من هذا الظهر، أقل من هذا. القائلة 80 كيلو تقريبا، يوم وليلة، يوم وليلة، مثل ما بين مكة والطائف، مكة وجدة. نعم، إذا وجد جماعة تلزم. يصلي مع الجماعة، لا يصلي وحده. ما يصلي وحده. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في جماعة تتخلف عنها من صفات المنافقين. أما إذا كان الجماعة 2 فأكثر، لهم يصلون مع الجماعة 4، لهم يصلي وحدهم قصر. إذا صلى واحد يؤثم؟ نعم. صلى واحد. الجماعة واجب. نعم. أحسن الله إليك. أجمع بين حديث ابن عمر حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا 4، وكان يصلي احيانا بس على النبي في صحه نظر الثابت من قول رحم الله. اما قول المؤلف سعد الصحيح هذا محل نظر النووي رحمه الله قد يخفى عليه بعض الشيء من جهة الأسنان. نعم. أربعة متصلة يا شيخ. نعم. لا يسلم كل ثنتين. هل ورد أن يصليها أربعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ثنتين ثنتين. شيء على هالشيء على الأول. نعم لا شك. يقول الأربعة صح. وش هو الحديث الأول؟ علي جماعة علي الأولى هل عليها؟ أربعة. الأول هل عليها عندك؟ من هو المحشي؟ من هو المحشي؟ إذا نحن الرابع إن شاء الله والرابع إن شاء الله أعرف أن روايات الفعل فيها نظر إن المحفوظ رواية القول أحمد رباح هو وجاء وياه بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يطلب منه أن يتصدق عليه يقول أدعله أن الله يشفيه في شيء شيخ شلون؟ الآن شخص من لديه مريض وتصدق عنه ويقول للشخص اللي بيعطيه الفلوس يقول مثلا أن الله يشفيه ما في بس ما في شيء. طيب مثلا دي متعاون بالصلاة يعطى من الصدقة يتعاون يصلي في البيت يعطى من الصدقة لكن لغيرها طيب ما أولى منه عند غيرها محافظ أولى بالإحسان إذا كان يصلي ولكن يصلي في البيت كان عاصي ثم إذا كان ما يصلي ما يعطى من الزكاة يعطى من غير الزكاة من باب التعريف إذا كان فقير مع النصيحة والتوجيه هو محتاج مثلا عليه دين إذا كان يصلي لا بأس يعطى مثلا أولا يحس على الصلاة يعطى وينصح ويؤدب الهيئة تؤدبه إذا تحلف يرفع على الهيئة نحن في جمعية خيرية ويتقدم كثير من الروافض لمساعدتهم فقراء مستحقين للمساعدة فهل يعني تخفى خطابات الشيخ وأن يعطون من الصدقات هذا يختلف إذا كان تطوع من باب التعريف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم يعطي الكفرة وغير الكفرة مثل ما قال جل وعلا لا ينهاكم الله أن لم يقاتلوا من دين ولم يخرجوا من دين أنت برهم وتقسطوا إليه إذا كان فيها تأليه ودعوة الله للسنة فلعل الله ينفع بالأسباب مع أن تجارهم ما يدفعون المصري يعطوا من غير الزكاة من باب التأليف إذا كان في دعوة مع الدعوة مع الترغيب في السنة واعتناقها ولا لا يعطيهم يعطي أهل السنة والحمد لله أما الزكاة لا يعطون الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة المغرب بعدها وقبلها تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري وعن رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم وعن رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم صلى الله عليه وسلم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية ركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها أما بعدها فسنة الراتبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب دائما راتبة إلا في السفر وكان يدعوها في السفر كما كان يدعو سنة الظهر والعشاء كذلك. وإنما يحافظ في السفر على سنة الفجر مع الوتر والتهجد في الليل. وأما في الحضر فكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته. وكان أيضا يحث على الصلاة قبل المغرب ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالث لمن شاء لأن يظن أنها واجبة. قال لمن شاء ليعلموا أنها سنة غير واجبة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب صلوا ركعتين بعد الغروب قبل الصلاة. فدل ذلك على شرعية الركعتين قبل الغروب قبل الصلاة بعد غروب الشمس. إذا أذن وهو جالس في المسجد يسحب له أن يقوم فيأتي بركعتين. وإن كان داخل بعد الأذان صلى ركعتين سنة التحية تحية المسجد. أما بعدها فسنة الراتبة الاثنتان. وإن صلى أكثر صلى أربعة وستة وعشرة وكذا فلا بأس. كل ما بين العشاءين محل صلاة ومحل تعبد. وهكذا بعد العشاء إلى الفجر كله محل تعبد. لكن سنة الراتبة ركعتان بعد المغرب وراتبة بعد العشاء ركعتان كذلك. ويصلى بين الأذانين أن يصلي ما تيسر بعد أذان المغرب يصلي ركعتين بعد أذان العشاء يصلي ركعتين بعد أذان العصر يصلي ركعتين أو أربع والأفضل الأربع كما تقدم الحديث الصحيح رحم الله الله صلى أربع قبل العصر. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. قوله لمن يشاء خوفا عليها أن تكون بدرجة الراتب كرامه سنة الراتب يعني لا لازم يعني خشي الله أنها لازمة لأن الأمر أصله الوجوب. فإذا قل لمن شاء دل على أنه واجب سنة. هل أنها تكون لازمة أحسن الله إليك؟ سنة مستحبة دائما لكن غير واجبة. الله إليك. استدار الصحابة للسواري لاتخاذها سترة سترة نعم هل يدل على وجوب السترة؟ لا وسنة سنة مؤكدة لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة. من فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس. من فعل فلا بأس ومن ترك فلا بأس. من مشى عن مكان شبه فلا بأس من صلى في مكان فلا بأس. المرء شيء في حديث ضعيف. نعم. في مسجد الإمام مسجد العالم مشكلة في تسوية الصفوف يقول استووا اعتدلوا فيبقى اثنين أو ثلاثة متخلفين. فإذا قلنا استووا فبعد الفجر اليوم وامس العصر قالوا لا انت ما لك حق اللي تقول استوى اعتدل سواء استوينا ام نستوينا. لا الامام يلاحظهم حتى ولو بيده يمس معاكبهم الامام يلاحظهم والامام يستقيم الحق يؤدب. من الوجوب يا شيخ؟ واجب. يقول ليست واجب. لا لا لك حق كلمتين. لا لا هذا جاهل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم امر بها قال سووا صوفكم الحال وبينها كل هذه أوامر لوجوب ولا تدعو فرجات الشيطان سد الفرج. طيب أحسن الله إليك. إذا بقى اثنين ثلاثة متخلفين ولا استجابوا استووا اعتدلوا يرفع أمرهم الهيئة ولا المحكمة ولا الأمارة حتى يتأدبوا. لكن الهيئة أحسن للهيئة نرفع للهيئة نحن. إذن للوجوب يعني. نعم أحسن الله إليك. لو ناصحوهم يا شيخ أحسن الله إليك لو ناصحوهم يقول ما طاعوا يقول ما طاعوا تمت المناصحة ومجالسة معهم. الله إليك. قول أنس كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهى. خفي عليه الأمر إنه أمر صلوا قبل ما صلي عليه ما خفي على أنس هذه عبد الله مغفر خفي على أنس. الله إليك. الله إليك. الله إليك. كان واحد يصلي مع الجماعة أربعة لا يكثر إلا يكن مع أخوي اثنين فأكثر. وإذا كان واحد لا يصلي مع الناس الجماعة واجبة صلي معه ويتم. الله يصلي الله على الله لا تخلقه شهر وقي مثلا على دخول المدينة مثلا أي مدينة بقي مثلا ساعة أو ربع ساعة للأذان هل مثلا يصلي المغرب والعشاء لا هو يجمع لأنه يجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر. إذا كان قد دخل وقت الظهر ووقت المغرب وصل له الطريق لا بأس. ويمضي على البلد إذا دخل البلد يعرف لأنه يعني قد يشتغل إذا دخل قد يعني يكون تعبان قد يشتغل. نصلى معهم صلاة نافلة صلى معهم صلاة نافلة. جزاك الله خير. صلي قبل ان يجيهم شيخ ولا الى جانب مسافر يجمع بين الظهر والعصر في الطريق او بين المغرب والعشاء في الطريق ولو دخل قبل العشاء ولو دخل قبل العصر صلي في المدينه صلى في الطريق والطريق ومن صلى وإذا دخل صلى معهم نافلة صلى معهم نافلة وإن لم يصلي معهم فلا حرج عليه. الله الله نعم إذا كان يؤذي يعني يشوش على الناس يزيلونه وإن كان ما يشوش على أمر الصحة. إذا كان يغير المعنى يا شيخ إذا كان يشوش يزال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سنة المغرب بعدها باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وحديث عبد الله بن مغفل: بين كل أذانين صلاة. متفق عليه كما سبق. باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث في سنه العشاء وسنه الجمعه. العشاء لها راتبه بعدها اثنتان كما تقدم في حديث عائشه حديث ابن عمر وغيرهما. السنه لها ركعتان راتبه بعدها، وفي البيت افضل، كما ان المغرب بعدها ركعتان وفي البيت افضل. ويستحب أن يصلي بين الأذانين ما تيسر، بين أذان المغرب والعشاء، بين أذان المغرب وصلاة المغرب، وبين أذان العشاء وصلاة العشاء، لقوله صلى الله عليه: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، لمن شاء. فيستحب أن يصلي ركعتين أو أكثر بين الأذانين، بين الأذان والإقامة في العشاء. وإذا كان جاء من خارج صلي تحت المسجد رحمك الله، ويصلي بعد هاتين، والأفضل في بيته. ويصلى أربعة وأكثر فلا بأس، الوقت واسع ما بين عشاء الفجر كله محل صلاة، لو صلى يصلي ما شاء. لكن راتبة السنة تسليمة واحدة ركعة، هذه الراتبة التي كان يداوم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. أما في السفر كان يتركها، سنة المغرب وسنة العشاء وسنة الظهر كان يتركها صلى الله عليه وسلم في السفر. أما سنة الفجر فكان يحافظ عليها في السفر والحضر، وهكذا الوتر والتهجد الليل كان يفعله سفر وحضر صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة كان يصلي بعدها ركعتين في بيته، وحث الناس على أربع، قال: من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع. فالسنة أربع، صليها في المسجد أو في البيت أربع تسليمتين، وإن صلى اثنتين أجزاء ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل أربع، يقول يصلي من كان مصليا ماذا يصلي بعدها أربعة، يكون يصلي من كل اثنتين في المسجد أو في البيت. وفق الله الجميع. سنة الجمعة أيهما أفضل، النوافل كلها في البيت أفضل، النوافل كلها في البيت أفضل، ويصليها في المسجد فلا بأس، كلها الأفضل في البيت كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله المشروع عدم اللعان إلا إذا كان في مصلحة مثل داعي الفجور مقاتل المسلمين يحارب المسلمين يدعى عليه. أما إذا كان مسالم يدعى له بالهداية مثل ما قال في كفار دوس اللهم اهد دوس وأت بهم، مثل ما لعن كفار قريش اللهم لعن فلان وغيره له رؤوس في الكفر اللهم لعن فلان أبو فلان اللهم لعن عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة أبي جهم بن جهام شام، لأنه رؤوس الكفر دعاة الكفر عذبوا المسلمين. أما المعرض المسالم لا يدعى له بالهداية. أما العموم لعن الله الكافرين لعن الله الفاسقين لعن الله السراق لا بأس، العموم لا بأس. ولما لعن رجل وإنسان يشرب الخمر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله لا تعينوا عليه الشيطان. سب الإسلام أو محاربة المسلمين. المسلم داعية للفجور يدعى عليه ويلعن يدعى له بالهداية وأن الله يكرمه من شره، هو مسلم يدعى له بالهداية وأن الله يكرمه من شره. الله لا إله إلا هو القيوم لا تخلف له شريك له. يصلي في المسجد أربع أو قديش ركعتين هذا التفريق صحيح؟ ما لا مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة صلي بعدها سنة أربعة، هذا السنة كمال أربعة في البيت أو في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم من كان مصليا صلي بعدها أربعة صليها، والأفضل إذا صليتم بعد الجمعة صلوا بعدها أربعة رواه مسلم. الله لا إله إلا هو القيوم لا تخلفه شريك له. أمر ما يدل على الوجوب؟ لا لا من كان مصليا الله لا إله إلا هو القيوم. كتاب من الأغاني لكن عليه مصاحب الأغاني تسجيلات عليه الدين مبلغ بعد ما تذهب يرده أو يرد قبيح يرد الدراهم اللي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على أفضلية جعل النافلة في البيت. الفريضة تكون في المساجد، والنافلة سواء كانت الرواتب أو التهجد الليل أو صلاة الضحى كلها سنة في البيت، أفضل في البيت. ولهذا خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حتى في مسجد صلى الله عليه وسلم وحتى في المسجد الحرام أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة ولو كان في مكة ولو كان في المدينة، لأن يعني الرسول خطبهم في المدينة في مسجده عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الحديث الثاني حديث عمر اجعلوا من صلاتكم، يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. واللفظ الآخر فإن الله جعل في بيوتكم من صلاتكم البركة. فالسنة المؤمن أن تكون نوافله في البيت، هذا هو الأفضل حتى يكثر الخير وحتى يكون قدوة في الخير وحتى لا تهجر البيوت وتكون مثابة قبور. ودل ذلك على أن القبور لا يصلى فيها، ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذ القبور بها المساجد، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالواجب على المسلم أن يحذر الصلاة في القبور لأنها وسيلة للشرك ومن تقليد أهل الشرك، وإنما يزورها للدعاء، يدعو لهم ويترحم عليهم وينصرف. أما الصلاة فلا تكون الصلاة في المساجد وفي البيوت لا عند قبور، ولا يبنى على قبور مساجد ولا قباب ولا شيء من أبنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تجلس القبور والقعود عليها والبناء عليها، فلا يبنى عليها شيء، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا تجصص ولا يجلس عليها، ولكن تزار ويسلم عليهم ويدعى لهم ويجعل على القبر التراب الذي حفر منه يكون علامة عليه أنه قبر شبه فما حوله، ولا بأس أن يفطح بحصبة أو يجعل عليه علامة من حجر أو لبنة، أما أن يبنى عليه أو يجصص فلا يجوز، كذلك القعود عليه والوطي عليه لا يجوز لأنه إهانة. الحديث الأخير حديث معاوية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج، إذا سلم من فريضة ما يقوم يصلي النافلة في الحال، لا يجلس ويستغفر الله اللهم أنت السلام، يأتي بالأذكار الشرعية، إذا سلم من الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والأفضل يكررها ثلاثا ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصي له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويزيد في الفجر والمغرب لا إله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء 10 مرات في الفجر والمغرب زيادة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويختم 100 بقوله لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قل هو الله أحد المعوذتين، هذا هو السؤال الأفضل. وفي المغرب والفجر يكرر من السورة 3 مرات قل هو الله المعوذتين يكررها 3 مرات بعد المغرب بعد الفجر، كل هذا جاء في السنة، لكن النوافل تكون في البيت. أما أنه يسلم ويقوم يصلي لا، يفصل بينهما بالحضور يخرج إلى بيته أو إلى مكان آخر أو يأتي بالذكر قبل آية حتى تفصل صلاة من الصلاة، تفصل الفريضة من النافلة. وفق الله الجميع. بعض الأخوة يعني بعد أداء الفريضة يدعون ما يجيبون بالأذكار، ينكر عليهم شيء؟ يعلمون السنة، سنة الذكر، سنة الذكر الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تجمعهم على الدعاء أو رفع صلاتهم الدعاء جماعي جمال صلاة الجماعي هذا خلاف السنة بالبدعة، إنما يذكر الله كل واحد يذكر الله بنفسه على ما جاء في الشريعة كما سمعتم. الصلاة ما يجب الصلاة جاء عند رسولها عن هذا مثل ما أخبر معاوية يكون سلم القوم ما يقول استغفر الله ولا يذكر الله ولا يتكلم شيء. إذا خرج من المسجد قبل أن يسبح هل ممكن يرجع مرة ثانية أو يسبح؟ لا لا لا لا حرج عليه، لا حرج، كلها نافلة كلها نافلة. الله لا يعني صلاة الفجر يقنطون، لو صلى الواحد وخارج المملكة يقنط معهم، يقنط معهم، يقول بعض العلم، في الفجر يقنط معهم لا حرج، يعني إنسان عنده علم يعلم أن الأفضل تركه. الله لا يقنط، لا تأخذ روشة. فيها أحد الأخوة يكون مصاب بحساسية في أنف ويصعب عليه استنشاق، يقول فهل لي اللي أبل الأصابع للماء والكلام في الأنف يكفي؟ إذا كان علمه يتيمم ولا يعرف الماء، لا ممكن يعني يدخل الماء، يعني يمره الماء ممكن يدخل بأصابع، لا الماء لا ينفع، لابد استنشاق من الماء. إذا كان ما يستطيع يتيمم، إذا فرغ من الوضوء يتيمم بالنية عن الأنف، إذا كان يمره الماء. نعم لا سنة مستحب، نعفلة مستحبة. الله ولهذا قال افضل صلاه في البيت افضل. الله لا اله الا الله لا تهضم شيئا ولا وشيئا. نعم فيه الجمعه ما لها راتبه قبلها، صلي ما تيسر قبلها، صلي سندين او اربع او ثمان او عشر ما لها حد محدود، صلي ما تيسر اقل سنها قبل الجمعه ما لها راتبه قبلها، صلي ما تيسر صلي أربع هذا الأفضل تسليم جيد. هم من أسباب الدعاء، من أسباب الإجابة رفع اليدين في الدعاء، في الدعاء في القنوت أو غيره، إلا الأماكن ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع فيها بعد السلام من الفريضة، ما يرفع، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين السيدتين ولا في آخر الصلاة إذا دعا قبل أن يسلم لا يرفع، لأن الرسول ما كان يرفع في هذا. المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها، خطبة الجمعة لا يرفع فيها، خطبة العيد لا يرفع فيها، إلا إذا استسقى تطالب الغيث يرفع يديه. عفى الله عنك شيخ، إنسان دخل صلاة رباعية فاته ركعة والإمام جاب خامسة، هل تعتبر لا يتعب يجلس؟ لا لا يا شيخ، مثلا أنا فاتني ركعة صليت مثلا ثلاث فاتني ركعة الإمام جاب خامسة سهى إيه؟ لا تتابع، اجلس لا تتابع، فإذا سلمتم تقدر ركعة فاتح إيه؟ لا تتابع.